فمع تفسير بعض الآيات من سورة العنكبوت، ومعلوم أن سورة العنكبوت من السور المكية، والسور المكية كثيرا ما تتعلق بأمور يثبت الله بها النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ويصبره على ما كان يلاقي من أذى قومه. فهذا يتضمن تذكيرا بالجنة والنار، ويتضمن تذكيرا بسير الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى يصبر كما صبروا. قال تعالى: فآمن له لوط. آمن له لوط الحديث عن إبراهيم عليه السلام، وقوله فآمن له لوط أي صدق له لوط وآمن به لوط صلى الله عليه وسلم. عند قوله تعالى فآمن له لوط، تثار مسألة عند الأصوليين من التفسير، وهي مسألة تناوب حروف الجر أو مسألة التضمين. فهل يصار إلى القول بالتضمين أم يصار إلى القول بتناوب حروف الجر؟ بمعنى الرحمن فاسأل به خبيرا، هل المعنى الرحمن فاسأل عنه خبيرا؟ فهذا يقال إن حروف الجر تتناوب، يعني أن العن تأخذ معنى في، تأخذ معنى الباء، تتناوب حروف الجر. أو نقول بالتضمين مثلا كمثال أوضح: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن. إذا قلنا بالتضمين فجعلنا كلمة تنبت تتضمن معنى آخر، فيكون المعنى وشجرة تخرج من طور سيناء تأتي بالدهن، فهذا يكون تضمين. مثلا عينا يشرب بها عباد الله، هل نقول إن المعنى عينا يشرب منها عباد الله فتكون الباء قامت مقام من، أو نقول إن يشرب تضمنت معنى فعل آخر وهو يروى مثلا عينا يروى بها عباد الله؟ فإما أننا نبقي حرف الجر على ما هو عليه ونتصرف في الفعل، نقول إنه أخذ معنى فعل آخر، أو نبقي الفعل ونجعل حروف الجر متناوبة. فتلك مسألة تعددت فيها أقوال العلماء الأولين، هل يقال في كتاب الله بالتضمين والمعنى أن فعلا يقوم مقام فعل آخر، أو نقول إن حروف الجر تتناوب؟ من أشهر أمثلتها هذا المثال: عينا يشرب بها عباد الله، هل عينا يشرب بها نقول إن بها قامت مقام منها عينا يشرب منها عباد الله فنبقي يشرب كما هي ونتصرف في حرف الجر نقول إنه تناوب مع غيره وقام مقام غيره، أو نقول بإبقاء الحرف كما هو ويمكن التصرف في الفعل بمعنى قل يشرب بها يروى بها كمثال. فعلى أي حال فآمن له لوط قد تأتي بمعنى فآمن به لوط أو صدق له لوط عليه السلام. إذن لوط صلى الله عليه وسلم آمن بإبراهيم وكان في زمانه صلى الله عليه وسلم. لوط كان في زمن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فانتظمته الآية قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. فإذا سألنا سؤالا اذكر واحدا من الذين معه، ستقول منهم لوط صلى الله عليه وسلم. فآمن له لوط. قال بعض العلماء إن لوط عليه السلام هو ابن أخي إبراهيم، يعنون أن إبراهيم عليه السلام هو عم لوط صلى الله عليه وسلم. وعند التحرير لا نجد مادة علمية صحيحة ثابتة تؤكد لنا هذا أو تنفيه، فهذا كثيرا ما نعاني منه في أثناء الحديث عن السير وعن الأنساب. مثلا إبراهيم بن آزر ابن من بعد آزر، لا نكاد نجد نصوصا تعيننا على نسبة الأشخاص ومد النسبة إلى ما فوق. فهل لوط هو ابن أخي إبراهيم، إبراهيم عمه عليه السلام؟ قال بذلك بعض العلماء، أما عن رسولنا عليه الصلاة والسلام فلم يثبت عنه شيء من ذلك. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي، وقال إني مهاجر إلى ربي. من القائل إني مهاجر إلى ربي؟ قد يقال إن القائل إني مهاجر إلى ربي هو لوط أقرب مذكور، قد يقال إن الذي قال إني مهاجر إلى ربي هو إبراهيم عليه السلام. فنلجأ في هذه الإشكالات إلى شيء خارج عن الآية يساعدنا على فهم المراد. فلما بحثنا في كتاب الله سبحانه ووجدنا أن إبراهيم عليه السلام قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، جعلها بعض العلماء مفسرة لقوله إني مهاجر إلى ربي، وقال إني مهاجر إلى ربي رجعت إذن إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم لقوله إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وبالبحث والتدقيق لا نكاد نرى نبيا من الأنبياء عليهم السلام استقر في بلده إلا القليل النادر. فإبراهيم عليه السلام ترك دياره، وموسى عليه السلام ترك دياره، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك دياره، وكثير من الأنبياء كما قال تعالى فيهم وفي الصحابة الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. قال تعالى وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز أي الغالب، العزيز الغالب، الحكيم فيما يقدر، الحكيم فيما يشرع، الحكيم في كل شيء. قال تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب، فهذا راجع يقينا إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، فالحفيد أيضا هبة من الله، لأن يعقوب ليس بالابن المباشر لإبراهيم صلى الله عليه وسلم، إنه حفيد. ونحو في التنزيل فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قال تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. قال بعض أهل العلم إن كل الأنبياء الذين أتوا بعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم هم من ذرية إبراهيم عليه السلام، ليس أمهم من ذرية إبراهيم عليه السلام. قالوا ذلك عند قوله تعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وعند قوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه، كلمة التوحيد. ومن العلماء من قال ذلك وإن كان الله جعل في ذريته النبوة والكتاب لكن لا يمنع من دخول غيرهم، واستدل بعضهم بأن شعيبا عليه السلام ليس من ذرية إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ومن أدلته قوله تعالى في سورة الأنبياء: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريتي داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. فلم يذكر شعيب صلى الله عليه وسلم ولم يذكر إدريس عليه السلام، إلا أن هناك من ينفك عن هذا بجواب ضعيف فيقول إن شعيبا كان قبل إبراهيم صلى الله عليه وسلم. والتحرير في هذا الباب ليس بمسعف لنا ولا شيء عندنا إلا ما ورد في كتاب الله، وإن كان السياق القرآني يقتضي في بعض المقامات الترتيب الزمني إلا أنه في مواطن أخرى لا يقتضي ذلك، فالله أعلم. قال تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا. فإبراهيم كان له أيضا نوع تمكين في الدنيا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الصلاح قد يكون مصحوبا بالنبوة ويكون أفضل حينئذ، وقد لا يكون مصحوبا بها ويكون أدنى من مرتبة النبوة حينئذ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبد الله رجل صالح، يعني ابن عمر، لو كان يقوم من الليل. ونوه هنا على أن الاصطلاح الذي ساد في زمننا الأخ الملتزم والأخت الملتزمة اصطلاح لم نعهده لا في كتاب الله ولم نعهده في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم نعهده في الصدر الأول لهذه الأمة، إنما اصطلاح. وإن كانت اللغة تجوزه، تقول فلان ملتزم بالكتاب والسنة، لكن ليس هو بالاصطلاح المريح المنضبط الموافق، لأن الملتزم تحتمل كذا معنى: ملتزم بجباية الضرائب من الناس وتسليمها للحكومة، كما في الاصطلاح التركي الذي كانوا يطلقون على الشخص العمدة في البلد أو شيء ملتزم، يعني بجمع الجبايات ونحو ذلك. لكن الاصطلاح الصحيح الصلاح: إن فلان رجل صالح وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وإن شئت قلت مستقيم لقوله تعالى: فاستقم كما أمرت. أقول ذلك لأن بعض إخواننا حتى من الدعاة يقول الأخ الملتزم والأخت الملتزمة، ما نعرف ملتزم بماذا، ملتزم بماذا؟ ما الصلاح يطفي المطلوب في كلمة واحدة. قال تعالى: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه، العامل فيها: واذكر لوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة. تأتون بمعنى تفعلون، ومنه: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم واللذان يأتيانها منكم. إنكم لتأتون الفاحشة، الفاحشة اسم لكل ما استفحش من الأقوال والأفعال، ولكن في موطن قد يراد بها شيء معين من الأقوال الفاحشة أو الأفعال الفاحشة. فمثلا قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. لقد الزنا على الزنا فاحشة. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فأطلق عليه أيضا على زواج امرأة الأب فاحشة، وأيضا كون رجل يعلو رجلا فذي فاحشة. فالفاحشة ما استفحش من الأقوال والأفعال. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قال: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أفادت الآية أن هذه الجريمة القبيحة التي كان قوم لوط يمارسونها لم يسبق لها في التاريخ، ولذلك ينقل عن عبد الملك بن مروان أنه قال لولا أن الله ذكر في كتابه قوم لوط وما يفعلون ما ظننت أن رجلا يعلو رجلا أبدا إلا أن الله ذكر ذلك. فهم أتوا بفعلة لم يسبقوا إليها من أحد من العالمين، ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أينكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل. كان ثم قطع طرق أسوأ من قطع الطرق في زماننا، لأن يعني قطع الطرق في زماننا إما لاختلاس أموالك، لسرقة سيارتك، لقتلك، أشد الأمور قتل أو اختلاس أو سرقة مال بالإكراه أو غير ذلك من الأمور. لكن كون يقطع الطريق ليغتصب الرجل ويفعل به الفاحشة فهذه أشد وأنكى. أنكم لتأتون الفاحشة، أنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. المنكر المتفق عليه عند قوم لوط هو إتيان الرجال، إتيان الذكرى من العالمين. لكن ذكر بعض العلماء أقوالا وبنوا عليها بعض الأحكام، فقال بعضهم عند تفسير قوله تعالى وقول لوط عليه السلام وتأتون في ناديكم المنكر، قال بعضهم كانوا يتظاهرون في المجلس، وقال بعضهم كانوا يقرقعون الأصابع، فاتجهوا إلى تحريم أو ذم وذم بشدة من يقرقع الأصابع هكذا، ولا مستند لهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله وتأتون في ناديكم المنكر، المنكر متفق عليه وفعل قوم لوط، فيعملونه جهارا نهارا عيانا. قال لقوله في الآية الأخرى أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، يعني بعضهم ينظر إلى بعض كالأوروبيين الكفر الآن والذين يؤذنوا بعذاب من الله وبحرب من الله، لأن الله قال في الحجارة التي أرسلها على قوم لوط وما هي من الظالمين ببعيد. وتأتون في ناديكم المنكر، في هذه الأونة ظهرت مقولة على الإذاعات، وكل من أو جل من يتكلم في النبي محمد ومناقبه عليه الصلاة والسلام يذكرها، فأحببت أن أنوه عليها للنزاع القوي فيها، وهي قول القائل إن الله لم يقسم بحياة أحد إلا بحياة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وتبنى هذه المقولة من قبل القاضي عياض وغيره من العلماء، والتحرير أن هذا القول فيه نظر. هو استدل القائل بقوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، والذي يقرأ الآيات يرى أن السياق كله في شأن لوط صلى الله عليه وسلم، السياق كله في شأن لوط صلى الله عليه وسلم من سورة الحجر، وإن شئت أخرجتها من سورة الحجر، وهي قول الله تبارك وتعالى في هذه السورة المباركة سورة الحجر في شأن لوط صلى الله عليه وسلم، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون، قالوا أولم ننهك عن العالمين، قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فأخذتهم الصيحة مشرقين. فهي قسم بحياة لوط صلى الله عليه وسلم على ما يختاره عدد من العلماء. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فإن قال القائل كيف ذلك، هل تكون هذه المنقبة للوط عليه السلام؟ فنقول إن الله سبحانه من على كل نبي بشيء من المعجزات أو شيء من الآيات، قد يشاركه فيها غيره وقد لا يشاركه فيها غيره. فموسى اصطفي بالتكليم، وإبراهيم اصطفي بالخلة عليه الصلاة والسلام، و سليمان اصطفي بأن سخرت له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بنان وغاص، فما المانع حملها على لوط صلى الله عليه وسلم من غير انتقاص لرسولنا أبدا؟ فرسولنا سيد ولد آدم، لكن التكييف الذي تقتضيه السياقات أن الآية في شأن نبي الله لوط صلى الله عليه وسلم. الذي يقول إن في رسولنا محمد وأن الله أقسم بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيضطر إلى القول بأن الخطاب تحول، فيقول تحول الخطاب، ونحن لا نصير إلى التحول في الخطاب إلا إذا كانت هناك قرينة تدعون إلى التحول في الخطاب. التحول في الخطاب معروف، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك، خطاب تخاطب الحاضر. وجرينا بهم بريح طيبة، تحولنا إلى الغائب وجرينا بهم بريح طيبة، في التحول إنما يصار إليه وجود قرينة تدعو إلى ذلك. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، الحديث عن الغائب، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، على أنه يمكننا إضمار ويقال لهم إن هذا كان لكم جزاء. أعود قائلا، قال تعالى فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. هكذا يتحدون بجهلهم ويطلبون عذاب الله سبحانه، كما قال أهل مكة للرسول وكما دعوا على أنفسهم، قالوا أولا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال تعالى فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين، رب انصرني على القوم المفسدين. يلفت النظر إلى شيء وهو لزاما أن يلفت النظر إليه، وهو أن لوط عليه السلام لم يكن معه جيش جرار، ولم تكن عنده قاذفات ولا صواريخ ولا جنود مرتبة للقتال. لا أعني أننا نمنع ذلك، لكن أعني أن من لا يستطيع أحد أن يقول إن لوط لم يكن مجاهدا، بل سيرة الرسل كلها جهاد عليهم السلام، إبراهيم صلى الله عليه وسلم ولوط صلى الله عليه وسلم كلهم مجاهدون، ولكن الجهاد تتنوع صوره وأساليبه. الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أرسل أحد إخواننا رسالة ورقة مذكرا قائلا، ونشكره على تذكيره، إن شعيبا عليه السلام كان بعد لوط يقينا، واستدل بقول شعيب عليه السلام ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. فهنا قوي القول القائل، أو قوي قول القائل بأن هناك أنبياء بعد إبراهيم ليسوا من ذرية إبراهيم عليه السلام كشعيب صلى الله عليه وسلم، فإنه كان بعد إبراهيم ولم يذكر أنه من نسله في سورة الأنعام، إلا أن يقال إن سورة الأنعام الآيات التي فيها قوله تعالى ومن ذريته لم تستقصي الأنبياء الذين بعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم. عندنا فيها من ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجد المحسن وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، إسماعيل واليسع ويونس ولوطا، فلم يذكر فيها ذو الكفل، أي لم يذكر في آيات الأنعام ذو الكفل، ولم يذكر في الآيات لوط صلى الله عليه وسلم. وعلى التسليم بأن تبع نبي فلم يذكر تبع في الآيات أيضا المذكور في الكتاب العزيز قوم تبع، هل تبع نبي أو ليس بنبي؟ فهؤلاء الثلاثة لم يذكروا في هذه الآية. أعود إلى التفسير. قال ويوشع لم تستقصي، لأن يوشع كان في زمن موسى عليه السلام، فمن سيكون الجواب الأمثل أن قوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عاقبه أن كلمة التوحيد في ذرية إبراهيم صلى الله عليه وسلم، والمعترض بأن شعيب ليس من ذريته نقول لا تستطيع أن تقطع أن شعيب ليس من ذريته، إنما ذكر بعض ذريته في صورة الأنعام، فالذي ذكر في الأنعام ليس الكل إنما هو البعض. قال تعالى قال رب انصرني على القوم المفسدين، فلفت النظر إلى أن هؤلاء الكرام من الأنبياء كلوط عليه الصلاة والسلام وإبراهيم صلى الله عليه وسلم لم يكن عندهم جيش منظم مرتب، ولم يباشروا قتالا فيما علمنا. إبراهيم ما باشر فيما علمنا قتالا لأهل الكفر، ولا لوط عليه السلام ولا صالح عليه السلام، بل لوط قال لو أن لي بكم قوة أو أوي إلى ركن شديد، ولا هود ولا صالح عليهم الصلاة والسلام ولا يونس صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانوا كلهم من أهل الجهاد ولا ينكر ذلك منكر. فلذا أقول إنه لزاما علينا أيها الإخوة حفظكم الله في هذه الأونة والتي تكالب أهل الشر وأهل الإجرام على بلاد المسلمين فيها، إما بحملات عسكرية يدمرون بلاد المسلمين ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، أو بحملات إعلامية مضللة، أو بإلقاء الشبهات والشكوك على المسلمين، أو بصور الانحلال والإباحية، سواء الإباحية العقدية تحت مسمى الحرية أو الإباحية الإجرامية أو الإباحية الأخلاقية أو إباحة الفواحش. ثم أمر آخر يعتري حتى إخواننا الدعاة إلى الله، فكثير منهم ما بين واعظ ومذكر، ولكن تراه أيضا ارتكب أمرا مزعجا أحيانا، وأنه يذكر بأشياء ويؤصل أشياء أدلتها تالفة لا تثبت لها أدلة لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله. نعم هو يملك عاطفة طيبة ويملك حبا فيما نرى ونحسبه على ذلك على خير، يملك حبا لله ورسوله، لكن المادة التي يقدمها للناس مادة غير ثابتة، لا عن الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد تكون مفتراة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فألزم إخواني من طلبة العلم أن يجتهدوا لبيان الثابت الصحيح ولبيان المعتقد الصحيح، لبيان الثابت الصحيح ولبيان المعتقد الصحيح. وأذكر الإخوة العاملين في إذاعة القرآن الكريم بتقوى الله، وأن يختاروا مادة علمية صحيحة ثابتة، فيستضيفوا أقواما على علم وعلى خبرة وعلى دراية. أما لأن بالأمس القريبة أو قبل أمس سمعت امرأة تقدم طفلة بعد صلاة الظهر بنصف ساعة تقريبا، وتذكر البنت حديثا أمام الطفلة أن أبا بكر لما دفن قال استأذنوا لي على رسول الله أولا حتى يأذن لي في أن أدفن بجواره، فقالوا حاصل الكلام ليس لفظ يستأذنك أبو بكر يا رسول الله، فعند الروضة فسمع صوت مضمون مرحبا بك تعالى أدفن هنا، وامتدت يد وأضاء نور. تخاريف تخل بالمعتقد، تخل بالمعتقد لأنها ستترتب عليها أعمال وسيقلدها أقوام. فجدير بإخواني طلبة العلم أن يدافعوا عن دينهم، ومن صور دفاعك أن تنقي المادة العلمية التي يتعبد الناس بها ربهم تبارك وتعالى. فهذا دوركم، وهذه صورة جهاد تستطيعون بذل الكثير والكثير فيها ابتغاء وجه الله. ورجاء ثواب الله سبحانه. فكم من شخص يتعبد وبعد مدة يجد أن الأشياء التي كان يتعبد بها خطأ، أو يتشدد في مسألة شدة بليغة وقد يقاتل من أجلها، وبعد ذلك يتبين له خطأ الجسيم الذي وقع فيه. والله يقول: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. ويقول: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. ويقول الخضر لموسى عليهما السلام: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به قبرا. فقد يدافع شخص من وجهة نظري أنه محق، وفي الحقيقة أنه مخطئ، وما يستدل به ليس في محله، والمشكلة التي أنشأها لم يكن لها داعي لتعدد أقوال العلماء فيها واستدلالاتهم فيها. فجدير بكم أن تريح أمة محمد من وعثاء البحث. اجتهدوا لنصرة هذا الدين القيم بالذي يمكنكم الله منه. قال لوط عليه السلام: رب انصرني على القوم المفسدين. فكان سلاحه هنا يطلب من الله النصر على القوم المفسدين، فهذا سلاح للمؤمن في أي وقت في أي مكان، دعاء الله سبحانه. إما أنك تظن أنك مجاهد وقد افتقدت أهلية الجهاد الأعني القتال بالسيف، ويخرج خارج كما يقول: أنا أقاتل الصين الشعبية وحدي، لأن الله قال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، فيسيء أكثر مما يحسن، وخالف نهج المرسلين، خالفنا القتال له فقه وله ضوابط وله أدواته وله حيثياته، أعني الجهاد الذي يتمثل في القتال بالسيف. فلا يصح أن تخرج تقاتل قوما بالعصا، معك عصا ومعهم رشاش ومعهم سيف وهم 10 وأنت 1، لا يتصور مثل هذا. فإنك تحكم على نفسك وأهلك حينئذ بالإبادة والفناء. والله يقول في كتاب الكريم أيضا: يا أيها الذين أمنوا خذوا حذركم. ويقول الله سبحانه وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال تعالى: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، بشرى بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فالقرآن يفسر بالقرآن. قال تعالى: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ومن قوله تعالى: ومن وراء إسحاق يعقوب، ما أدل على نصرة منهج أهل السنة أو جمهور أهل السنة القائلين بأن الذبيحة هو إسماعيل، لأن لا يتصور أن إبراهيم يبشر بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ثم يؤمر بذبح إسحاق، وإن البشارة. فهذا من أقوى الاستدلالات على أن الذبيحة هو إسماعيل صلى الله عليه وسلم. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا: إن مهلك أهل هذه القرية، فيه جواز تكليم الملائكة لبني آدم، عليه عشرات الأدلة. من هذه الأدلة قصة حديث الملائكة مع لوط ومع إبراهيم ومع رسولنا محمد، سورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر مع مريم عليه السلام تمثل لها بشرا سويا، ومع الرجل الزائر أخا له في الله، وكذلك قصة الأقرع والأبرص والأعمى، وقصة القاتل 99 نفسا، قصص كثيرة جدا دل على هذا. وهل هذا يسوغ في زمننا؟ قل: لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك، ليس هناك دليل يمنع إذا أراد الله سبحانه وتعالى ذلك. ولكن على ماذا يستدل بهذا؟ الشخص يزداد تعبدا لله إذا أكرمه الله بمثل ذلك، لا يزداد تعاليا ولا شركا بالله. قال تعالى: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا: إن مهلك أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. قال: إن فيها لوطا. قالوا: نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. أما الحديث الذي فيه إن فيها رجل صالح قال به: فابدأوا، إنه لم يتمعر وجهه، ابتداء سنده لا يصح، سنده لا يصح. بل الله أحيانا يدفع عن بلاد العذاب بسبب الصالحين فيها وإن كانوا قلة. قال تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم لو تزيلوا لو انفصلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فحان الشخص لا يمنع الخير عن قوم وإن كان فيهم فساق لأن فيهم أهل صلاح، والعكس أيضا، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته، فأطلق على الأولاد أهل أيضا، لننجينه وأهله أطلق على الأولاد أهل، اللهم هؤلاء أهل بيتي. وضع النبي عليه السلام الثوب جلل به عليا وفاطمة وحسنا وحسينا وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهر تطهيرا. إلا امرأته كانت من الغابرين أي الباقين في العذاب. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم تضايق من مجيئهم، ولكن عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فمجيئهم ضايقه، مجيئهم ضايق لوطا صلى الله عليه وسلم، ما يعرفهم ويخشى على أعراضهم أن تنتهك في بيته، يخشى على أعراضهم أن تنتهك في بيته، ولكن الله يعلم ولوط لا يعلم، الله يعلم ولوط لم يكن يعلم. قال ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم ساءه مجيئهم وضاق بهم ذرعا، ولكن لا يستطيع أن يفصح لهم بشيء، لكنه قال هذا يوم عصيب. لما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وصف اليوم بأنه عصيب لا تخالف بين هذا وبين حديث لا تسب الدهر، فإني أنا الدهر بيدي الأمر أقلب ليله ونهارا، لأن وصفه لليوم ليس اعتراضا على القدر، إنما الذم أو سب الدهر إذا كان يتساقط الأقدار التي دارت فيه، أما وصف اليوم فقد قال تعالى فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات، وقال في يوم نحس مستمر، وقال لوط عليه السلام هذا يوم عصيب. وضاق بهم زرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن، فالسنة أن نطمئن المسلمين إذا خافوا لا أن نروعهم، النبي نهى عن ترويع المؤمنين، نهى رسول الله عن ترويع المؤمن، ونجد في القرآن الكريم دائما لا تخف لا تحزن. داود عليه السلام دخلوا عليه ففزع منهم قالوا لا تخف، وهكذا لا تخافي ولا تحزني. فنهي عن الخوف ونهي عن الحزن، لم يأمرنا الله أن نحزن، لم يأمرنا الله في الكتاب أن نحزن، إنما نتفائل دائما بإذن الله بالخير، ويبشر بعضنا بعضا بالخير ويصبر بعضنا بعضا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولا نكن أبدا مرجفين، يخيف بعضنا بعضا ويروع بعضنا بعضا. قالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين، إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا. فسر الرجز بحجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك، على كل حجر اسم المقتول به، وما هي من الظالمين ببعيد. ربنا قادر على إرسالها على الظالمين الآن. ما السلاح الذي ملكه لوط والذي غفلنا عنه؟ قوله رب انصرني على القوم المفسدين، كما قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، كما قال إني مغلوب فانتصر. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء، إنا منزلون أفادت أن الله في السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة ظاهرة يمر عليها المارون، كما قال تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين في طريق الذهاب إلى الشام وبالليل أفلا تعقلون. وتركنا ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. هذا وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم وبارك الله فيكم وحفظكم الله وإياكم. تفضل.